بعد إذن حضرتك أكمل هذا اللي بيدي لو سمحت. الله يبارك فيك. هل السلام يقول بعد انتهاء الصلاة يكون سلام على الملائكة الكتبة أم يكون بأي يقول السلام علينا وعلى أو السلام بعد الصلاة بعد انتهاء يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشمل الحاضرين من الإنس ومسلم الجن والملائكة وكل عبد أي نعم والحفظة وغيرهم يكون شاملا صحيح يكون شاملا هو على الملائكة الكتبة وعلى أي نعم المسلمين جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي نعم. كيفية المسح على الشراب هل من أعلى وأسفل؟ لا يا أخي من أعلى. يقول الإمام علي يقول رضي الله عنه علي بن أبي طالب الخليفة لو كان العقل لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهرة أي نعم. لكن وردت السنة بمسح ظاهرة أي نعم. نعم يا أستاذ. على كل حال هو من الشهداء لكن ليس مثل شهيد المعركة مات بمثقل. إيش يقول في حكم الذي مات بمثقل؟ مات بمثقل والمقتول بمثقل يصلى يغسل ويصلى عليه يغسل ويصلى عليه إجماعا أي نعم. نعم نعم نعم نعم. والله علم الفرائض نصف العلم. أول علم يفقد في الأرض أي فتعلم الفرائض. على كل حال علم الفرائض من أشرف العلوم. أول علم يفقد في الأرض فينبغي الاهتمام به هو نصف العلم. فجميل أن يهتم المسلمون بمعرفة الفرائض ومعرفة الأحكام. لا تعرضه على يعني هيئة لجنة الإفتاء لجنة دائمة للإفتاء في الرياض فيقرونك إن شاء الله عليها أو يعدلون ما يرونه وتمشي على فتواهم. والله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم أستاذي ما أدري أنت انتهى سؤالك. نعم في سؤال في شيء؟ نعم أستاذ علي. نعم هذا غلو. إيه نعم هذا غلو وكما أقول غلو وكما ذكرتهم ما قصدهم الحقيقة ما قصدهم يعني توقير الحسين ولا تقديره يعني في منزلته. إن لو كان هذا لما نسوا علي ولما نسوا عثمان ولما نسوا عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء أيضا موتهم مصائب والذي قتل عثمان وقتل عمر وقتل علي لما لا يذكرون هؤلاء ويخصصون أي نعم أين آخر. على كل حال هؤلاء غلاة. ذكر لي أحد الفضلاء من زملائنا قال أنا رحت للعراق جيت مشهد المشهد الحسين وعنده ساد وفي الباب كوة صغيرة يزعمون أنه سيخرج منها وقت يعني البعث أو وقت ولهذا يقول عجل الله فرجه أو شيء أو هو المهدي. لكن يقول أنا قلت هذه الكوة لا تسعه حين يخرج. قال لو خرج حشيت رجوله باللهجة العراقية. لماذا؟ قال لأننا ناكل عيش وإذا خرج بطل أكل في المسألة أغرار. أي نعم نسأل الله السلامة. أي نعم صلاة الجنائز. نعم أي ما دام أنت تكبر وأنت قائم فترفع يدك في كل التكبيرات تكبيرات حال القيام ترفع اليدين مع أي نعم حياة. بعض العلماء لا يرى رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى. إيه هذا الشيطان هذا الشيطان يريد أن يضللك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رأيت في المنام بعد صلاة الفجر أم الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ساجدة تصلي والناس تقول أم الرسول أم الرسول فاستيقظت بسرعة وقلت ما ثم نمت مرة أخرى في حينها فرأيتها تصلي وهي واقفة مع علمي بأن الحديث في الرؤى ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. نعم صحيح حيث أن الشيطان لا يتمثل به. على كل حال رؤياك من الشيطان لا يعني لا تسر بل يعني ينبغي أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنها مخالفة والشيطان يحرص على إضلال الإنسان.